سقي على البحر دايرة والتروس عايزين سوقها ولد عال حواليه الملح عايزين البأزل الكل عسلير والشجرة عايزين قول الجنينة أفندي صلي كل يوم عالناس من فوق التكعيب شكله عجيب ويتفرج البسملة والفراولة من فوق الشجر عناب والبسملة والفراولة من فوق الشجر عناب وانا من زيك واني الحب واتفرق وانا مين زيك واني الحب واتفرق الزرع هطاب وحلاه الكريم بالظهر يا مناس بتسهر علشان تنون الامل الامل والزنق ملعون ابو الزنقر ما بيديش للعايزين Yeah. قلبي سبق وراح له أمانة يا مرام. عديني البر الثاني بيستناني. أنا خايف لحسن يبقى